وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا الأدلة العقلية المحسوسة التي تدل على وحدانية الله جل وعلا، من خلقه للكائنات وتسخيره للموجودات ودلالته للناس وهدايتهم على العلامات والاستدلال بقدرته على بدء الخلق على إعادته، وبيانه أنه لا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا. بعد هذا ذكر الله جل وعلا موقف المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعاهم إلى الإيمان وخوفهم من عواقب عدم الإيمان بالحساب والجزاء. فكان ردة فعلهم أنهم يقولون ليس هناك حساب وليس هناك جزاء. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. إنسان إذا مات ومضى عليه عشرات السنين يتحول عظمه ولحمه وعصبه وشحمه إلى تراب، ولا يبقى منه شيء إلا عجز الدنس أسفل العصعص، وهي حبة صغيرة بمقدار حبة السمسم. هذه تبقى لا تأكلها الأرض، وهي الحبة التي منها ينبت الإنسان عند ما يأمر الله تعالى السماء فتمطر ثم ينبت الناس كالطراكيس. فإذا استووا في النبات نفخ فيهم الأرواح ثم هرعوا مستعين إلى المحشر. الذين كان يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يقولون هذا الكلام يستحيل، كيف يتحول الإنسان الذي صار تراب ويخرج ويصير إنسانا مرة أخرى. نحن نعرف وشاهدنا إذا عنا إنسان حفر قبر دفن فيه إنسان من 30 أو 40 سنة لا يجد أي أثر لذاك الإنسان، عظامه ولحمه وشحمه وعصبه كلها تتحول إلى تراب. فهذه الدعوة التي تذكرها لنا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون غير صحيحة. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا كذلك وأجدادنا والذين قبلهم أئنا لمخرجون. وهذا استفهام منهم للإنكار، للإنكار على من يخبرهم بأن هناك بعثا بعد الموت. ثم زادوا في الضلال والتهكم والإنكار، قالوا مخاطبين نبينا صلى الله عليه وسلم لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، يعني أننا سمعنا هذا الكلام من قبل، آباؤنا ذكروا هذا وأجدادهم ذكروا وأجداد أجدادهم والسلاسل الماضية، كل هذا نسمع هذا في القصص والأساطير والحكايات التي تقال. لكن إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير يعني التي سطرها وكتبها أصحاب الحكايات والقصص، هذا الكلام هو من جنسي الذي تخبرنا به ومن جنسي ما كان يتحدث به القصاص لقتل الوقت وضرب الأمثال والحكايات، وليس له رصيد من الواقع. لقد وعدنا هذا، أي وعدنا البعث هذا الذي تخبر به، وكذلك آباؤنا وعدوا ولم يبعث آباؤنا، آباؤنا بعثوا، ما قيل لهم هذا الكلام وإلى الآن ما بعثوا. فأنت تقول إنه في بعث، وين البعث؟ إذا كنت صادق أخلى الآن يطلعون آباءنا ويخرجوا، ما بعث آباؤنا. هكذا كان فهمهم السقيم الذي جادلوا به، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني قصص وحكايات الأوائل. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يقول قل لهم انظروا وتأملوا أحوال الذين كذبوا بالبعث مثلكم، ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم أنهم أهلكوا بالعذاب، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح وغيرهم من سائر الأمم التي توالت بعد ذلك من الأوائل، وهؤلاء قد أوتوا من القوة أكثر مما أوتيتوا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أمثالكم المجرمون الذين فعلوا الجرائم، وأعظم الجرائم هو الشرك، الذين ينكرون البعث من المجرمين، الذين ينكرون الحساب والجزاء والجنة والنار هم من هؤلاء. وحينئذ فعاقبتكم كعاقبتهم. يقول جل وعلا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الحريص على هدايتها وجلالتها على الحق والهدى، يحرص في بيان الخير للخلق خوفا عليهم من العذاب. ومن ذلك قومه قريش أهل مكة، والله تعالى أمره بإنذارهم بالخطور في بداية الوحي، وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان يعز عليه ويشق عليه أن يرى هؤلاء لا يستوعبون الكلام الذي يقول، ولا يفهمون الوعيد الذي يخوفهم به، فيخاف عليهم من أن يدخل النار، فيتألم ألما شديدا. الآيات الدالة على ما يدعو إليه واضحة، وهم يفهمون اللغة العربية، بل هم أصح الناس وأعلى الناس في فهم اللغة، فلماذا لا يقبل الحق الذي جاءهم وهو بين وواضح؟ فكان في حالات يتألم فيها ويضيق صدره، فالله تعالى يسليه ويقول له: ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ومن مكرهم إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة، حصروه في الشرك 3 سنوات، وكتبوا كتابا قاطعه العالم فيه لا يباع معه ولا يشترى ولا يقدم إليه أي تعاطف، ولا أحد يأتيه ولا أحد يذهب منه، فكان حصارا قاسيا. وأيضا كانوا يضايقونه وهو يطوف في هذا البيت، وكانوا مجتمعين في الحجر، فلما هذا الباب الذي من جهتنا خرجوا عليه وأمسكوا بردائه وكادوا يفتكون به، وكان وراءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الصديق، فصار يدفعهم عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فدفعهم عنه حتى خلصه منهم، على نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى أبي بكر أشرف وأعلى الرضوان. وكانت مؤامرتهم الكبرى هي الخطة التي وضعوها بمشورة إبليس، عندما اجتمعوا للتخلص منه وقرروا أن يقتلوه، ولكن بطريقة شيطانية، وهي أن يؤخذ من كل قبيلة شابا قويا، ويعطى كل واحد منهم سيف، ويجتمعون عند بابه بالليل، فإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع أحد أن ينتصر له لأنه مشارك في جوف. فبلغه الله تعالى بخبرهم، فجهز نفسه لذلك للهجرة، وانتدب معه صديقه الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فلما بلغه اجتماعهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ومعه تراب، فذره على رؤوسهم وهم لا يشعرون، السيوف مفلة ومرفوعة، وخرج من بينها وهو يضع التراب على رؤوس هؤلاء الشباب، ثم غادر المكان. وهذا تحدي ومعجزة من معجزات نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. هاجر مهاجره عليه الصلاة والسلام مغادر أحب البلاد إليه وأحب بلاد الله تعالى إلى الله لأجل نشر هذا الدين وإتاحة الفرصة في أماكن شتى من بقاع الأرض، لأنه رسول البشرية إلى قيام الساعة وليس محصورا على مكة وعليها. المقصود في هذا هو أن الله تعالى يقول ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي يمكرون بك، فإن الله تعالى منجيك ومؤيدك وناصرك ومقويك عليهم، فمكرهم سيعود وبالا عليهم. وقد وقع هذا في معركة بدر عندما اجتمع صناديد الشرك والكفر وهم يريدون الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ان قتلوا واسروا، فدارت عليهم الدائرة، ورأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعد الله فيهم وفي أمثالهم، فقوله جل وعلا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وتسلية وبشارة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة له بنصره ونصر دينه على أعدائه وأعداء هذا الدين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون أهدف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى التساؤلات التي يطرحها المشركون من باب الاستبعاد ونوع من السخرية في هذه الأوعاد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين شبك بين السبابة والوسطى والفارق بينهما يسير، بعثت أنا والساعة كهاتين شبك بين السبابة والوسطى. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى الوعد لم تقول بأن فيه قيام للساعة وأن فيه بعثا وحشرا وصراطا وميزانا وجنة ونارا، متى؟ يقولون هذا على سبيل الاستهزاء وسبيل التهكم، فيقولون إن كنتم صادقين فيما تقولون فمتى، متى يحصل هذا؟ وهذا ضرب من ضروب السخرية من هؤلاء. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قل عسى أن يكون ردف لكم أي عجل لكم وقارب منكم بعض الذي تستعجلون، الذي يستعجلونه هو يوم القيامة والعذاب، وقد حصل لهم هذا، فعجل الله لهم العذاب الدنيوي والأخروي، فإنهم هزموا في بدر وهي أولى المعارك الفارقة وقتلوا، ومن مات قامت صيامته، من مات قامت صيامته، توقف عن الأعمال، عن التوبة، عن الدخول في الإيمان، كل هذه الأمور توقفت واتجه إلى المصير الذي توعد الله تعالى به من عصاه، وبدأت حياته الأخروية بدءا بسكرات الموت حيث يستقبله الملائكة سود الوجوه ومعهم حنوط من حنوط النار وكفنها، ويأتيه ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون به إلى السماء الدنيا فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان في أخبث الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فلا تفتح له، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل معروف ولا لا؟ سم الخياط معروف، سم الخياط يعني الخرق الذي يكون في الإبرة عشان يدخل فيه السلك، سلك الخياطة، هل يمكن الجمل يدخل في هذا؟ ما يمكن، هؤلاء لا يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل، والجمل مستحيل أن يدخل، فكذلك هؤلاء يستحيل أن يدخلوا الجنة لأنهم ماتوا على الكفر، وحينئذ الذي أمامهم هو العذاب بدءا بعذاب القبر، والقبر أم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالكافر والفاجر يضيق عليه في قبره ويفتح له بابا إلى النار ويضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، وهذا أهون عليه مما أعد له ورعاه هيئ له في جهنم، فالله تبارك وتعالى ويقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني قرب وعجل لكم بعض الذي تستعجلون من العقوبات الدنيوية والأخروية ستأتيكم، وعمر الإنسان مهما طال قصير، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 هكذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال وقليل من يجوز ذلك أي من يتعدى ذلك، وإذا تعدى كم يصل؟ 100 120 150، ثم ماذا؟ سيموت، وحينئذ إذا مات قامت قيامته، وإذا مات فهو متجه هنا الآن إلى المآل المحتوم بسبب ما عمله في هذه الدنيا من خير أو شر. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، ربنا جل وعلا صاحب فضل على الناس مؤمنهم وكافرهم، فمن نعم الله تعالى خلق الإنسان، من نعم الله رزق الإنسان، من نعم الله جل وعلا إبقاؤه للكافر في هذه الدنيا مع كفره، وإعطاؤه النعم من الصحة والأمن والرزق وغيرها من شهواته، كل هذا من فضل الله لا بحول الإنسان ولا بقدرته، فالله تعالى ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أهل الإيمان يشكرون، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومع هذا ينعم على الكافر المنكر الجاحد لنعم الله، وهؤلاء هم الأكثرية. وانظروا إلى المعاصرين لنا، نسبة المؤمنين للكافرين نسبة قليلة، فالكفر في هذه الأرض من المعاصرين لنا هم أكثر، الكفار أكثر من المسلمين، وهذا هو الواقع في كل الأعصار المتقدمة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تكن صدورهم أي ما يخفون، ما يخفيه الإنسان في صدره ولم يبح بسره لأحد. إنسان بيت شيئا أو نوى شيئا الله تعالى يطلع عليه من خير أو شر، الصدر مكنون حاط سياج كامل، لا أحد يدري، كل واحد منا لا يدري عن الذي بجواره ولا يعرف عما يخطر بباله، لكن ربنا جل وعلا فوق عرشه يعلم بهذا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يصدر منهم من قول أو فعل، الأقوال والأفعال التي يراها الناس يعلم بها، ويعلم أيضا ما لا يتصرف به ولا يتلفظ به، وإنما أخفاه في سره في ضميره، لم يتلفظ به ولم يعمل به، وإنما قرأ على خاطره، فكر فيه، خطط له. ولهذا توعد الله من هم بمعصية في مكة أن يذيقه من العذاب الأليم، واعتبر مجرم وهو لم يعمل شيء، فقط أنه نوى أن يعمل ولم يعمل بعد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهو لم يعمل. فالله تعالى يعلم بهذا لأنه بهذه النية تحل الحرام، سوغ لنفسه أن ينتهك حرمة الحرم وأن يستبيح به المحرمات. في غير مكة لا يكون هكذا، مع أن الله جل وعلا يعلم السر في كل مكان يكون الإنسان فيه في الأرض، لكن لا يؤاخذ عليه إلا في مكة ويعذب به أو يثيبه. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة، أي يقول ابن عباس وما من شيء، أي يغيب عن الأنظار، غائب عنا في السماء أو في الأرض من الكائنات الحية أو الحوادث التي تحدث في هذا الكون، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، سجل فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، والإنسان أعطاه الله تعالى العقل ليختار ما يناسبه من الخير أو الشر، ولهذا يحاسب الإنسان على فعله، يثاب أو يعاقب من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالله تبارك وتعالى يعلم ما غاب عن أنظارنا في السماء وفي الأرض من الكائنات الموجودة في السماء أو الكائنات الموجودة في الأرض، فهو جل وعلا مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، كما جاء في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا يعلم كل ما يحدث في هذا الكون، يعلم دبيب